فقيل عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقيل عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من عاصم ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا وآتنا ما وعدتنا ولا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا